そう。سي عادل الشرفي هو أصغر عازف كوالوني في المغرب، وعازف كبير وأستاذ موسيقى وأصغر أستاذ أضواء. عمر قلبك بالله ودير في زمانك الخير، جنبك غادي سبحان العلي القدير. عمر قلبك بالله سبحان الله.